ستصلح الأبدان، وإن لم تصلح القلوب فلن تصلح الأبدان. وإذا صلحت الأبدان بغير صلاح القلوب فهو النفاق عياذا بالله. أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن القلوب المريضة يظهر مرضها على البدن، وتكلمنا بالتحديد عن مرض الكبر الذي يبتلى به العبد ويظهر آثاره على بدنه، وتكلمنا عن تعريف الكبر وعن الأدلة الشرعية المحذرة من الكبر. اليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الأمر بشيء من التفصيل والإسهام، فنقول: مرض الكبر الذي موطنه القلب، وإذا تمكن من القلب سيظهر أثره على الجوارح. هذا المرض أعني الكبر لكي يتحقق يلزمه ثلاثة أمور: متكبر، ومتكبر عليه، ومتكبر به. أرجو إخواني أن تعيروني السماع حتى نخرج بمعلومة نستعين بالله ونعمل بها، يجعلها ربنا عز وجل نفعا لنا. نقول: الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس، لكي يكون واقعا في الحياة يلزمه متكبر، ومتكبر عليه، ومتكبر به. المتكبر هو الإنسان الذي يتكبر على خلق الله، والمتكبر عليه هو إنسان أيضا تكبر عليه غيره. طيب المتكبر به، وهذا هو محل الكلام في هذه الموعظة، لما يتكبر الإنسان وبما يتكبر الإنسان؟ لأننا تكلمنا في اللقاء الماضي حينما تكلمنا عن علامات الكبر وقلنا يعرض عليه الحق فلا يقبله، أو إذا أخطأ وصوب في خطئه لا يرجع إلى الصواب. هاتان العلامتان هما الكبر الظاهري، أما الكبر الباطني وهو غمط الناس واحتقارهم فهذا ليس لنا أن نحكم على الغير به. وأرجو التركيز في هذه النقطة، يعني واحد يحتقر الناس ويزدريهم ويتعالى عليهم، هذا من أعمال القلوب التي لا يجوز لنا أن نحكم على الغير ونصفه بها، لأن هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله. ولكن على كل إنسان أن يكون صادقا مع نفسه، وإن كان فيه هذا الداء العضال فليتوب إلى الله عز وجل قبل أن تأتيه منيته ويندم ولا ينفع الندم. فنقول: عدم قبول الحق، وإذا أخطأ وصوب لا يرجع عن الخطأ، ما الذي حمله على ذلك؟ وإذا احتقر الناس وازدراهم وتعالى عليهم، ما الذي حمله على ذلك؟ وبمعنى أعم وأشمل، لماذا يتكبر الإنسان؟ أو ما هي الآليات والدوافع التي تجعل الآدمي يتكبر على غيره؟ لما تتكبر؟ وهذا الأمر إخواني أعني بما يتكبر به الإنسان من أهم مباحث مرض الكبر. لما؟ لأن هذه الأشياء التي يتكبر بها الإنسان على غيره هي في الحقيقة لا شيء، ويتوهمها الآدمي أنها شيء، ومن ثم يتكبر على خلق الله وعليه. سنشرح هذه الأسباب سببا سببا مع ذكر الأمثلة على كل سبب على قدر الاستطاعة، وستجد أخي السامع أن هناك قاسما مشتركا بين هذه الأسباب، وهي أن هذه الأسباب لا يملكها المتكبر، وإن ملكها في بعض الأحيان لا يضمن دوامها. وعليه إذا كنت لا تملك سبب التكبر وإن ملكته في وقت ما لا تضمن دوام الملك له، إذن لماذا تتكبر؟ يعني واحد بيتكبر بشيء، الشيء ده في الحقيقة أنت لا تملكه، وإن ملكته وقتا ما لا تضمن دوام ملكه لك، إذن فلماذا تتكبر؟ وعليه نقول أن الإنسان العاقل إذا نظر إلى أسباب الكبر وعقلها وأمعن النظر فيها يستحيل أن يتكبر، فإن تكبر بعد أن عرفها فلا عقل له، مجنون. وهذا الذي قاله الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: ما دخل الكبر في قلب رجل إلا نقص من عقله بقدر ما دخل، قل أو كثر. لما؟ لأن العقل السوي، العقل الصريح، إذا نظر إلى أسباب الكبر وأمعن النظر فيها يستحيل أن يتكبر. لما؟ لا يملكها، وإن ملكها في وقت محدد لا يضمن دوام الملك لها. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد. وأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم، خطبة الجمعة الغرض منها التذكير والوعظ والإرشاد، وعليه ما يليق أبدا بأحد يأتي إلى جمعة أيا كان المسجد وأيا كان المتكلم ولا يكون في نيته الاستماع للعظة والاعتبار. لذلك تجد أن الشرع المطهر نهى الرجل أن يفعل أشياء والإمام يخطب ومنها ما يبطل الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. يعني لو واحد جنبك بيتكلم وانت قلت له اتق الله ربك واسمع الخطيب، انت جمعتك بطلت وهو مثلك. بل على العكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. يعني واحد بيلعب بصوابعه في الحصى او في سبحة فقد لغى. ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وهو جالس للجمعة ان يحتبي. ايه معنى يحتبي؟ يعني يجمع ركبتيه الى بطنه بيديه، بيديه او بشيء اخر. لما؟ قال لك: لان الاحتباء مظنه غلبه النعاس، ينام. وانت ما اتيت الى المسجد لتنام، ولكن اتيت لتسمع وتعقل عن الامام ما يقول وتتعظ وتعتبر لعل الله ينفعك به. ايضا اخواني، وهذا الأمر أنبه عليه كثيرا من خطورتي، حينما تسمع مني أو من غيري كلاما في شرع الله أمعن فيه النظر ودقق الأمر فيه والفكرة، لعل المتكلم أخطأ، فإذا نصحته فلك الأجر عند الله. أيضا إذا سمعت من المتكلم أمرا شرعيا ودلل عليه بالأدلة الشرعية وأقام الحجة، ليس لك عذر في أن تترك العمل بما سمعت. نبدأ. العلماء نظروا بالاستقراء، ومعنى الاستقراء حصر الأدلة، وجدوا أن الآدمي يتكبر بسبعة أشياء ليس هناك غيره. واحد يتكبر بكذا، سأسرد الأشياء السبعة وبعد ذلك أفصل وأضرب الأمثلة، وفي نهاية المطاف سؤال، وهو: أيها المتكبر بما تكبرت؟ انت تكبرت بايه؟ ما الذي حملك على ان تحتقر الناس وتزدريهم وتتعالى عليهم وعرض عليك الحق فلم تقبله وصوبت في خطئك فلم ترجع الى الصواب؟ لماذا فعلت هذا؟ هنا بقى اللي العلماء ركزوا عليه، اللي هي المصداقية مع النفس، أن يكون العبد صادقا مع نفسه. وكما ذكرنا قبل ذلك إخواني، ليس من العيب أن يخطأ أحدنا، فالأصل في بني آدم الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطأ. كل تفيد العموم والشمول بمادتها، بني آدم لا يخرج منها أحد إلا الأنبياء، بدليل آخر خطأ على وزن فعال أي كثير الخطأ. فليس من العيب مثلا إن واحد يسمع الكلام يقول لك آه فعلا أنا فعلا بتكبر على خلق الله وأزدريه وأتعالى عليه ويعرض علي الحق فلم أقبله وأخطأت فلم أقبل الصواب علشان فلوس كثير. خلاص تعلم هذا؟ هذه أول خطوة في الصلاح والاستقامة، أن يقف العبد على موطن الخطأ والزلل، ومن ثم يستعين بالله ويعالج ما هو عليه من خطأ ومن زلل. أقول إخواني، اتفقت كلمة العلماء على أن العبد يتكبر على خلق الله بواحدة من الأمور السبعة أو بأكثر: يتكبر بالعلم وبالعمل وبالحسن وبالنسب وبالجمال وبالقوة وبكثرة الأنصار والمركز الاجتماعي. أعيد السبعة: يتكبر على خلق الله بالعلم وبالعمل وبالحسن وبالنسب وبالمال وبالقوة وبكثرة الأنصار والمركز الاجتماعي. ممكن يتكبر الإنسان بواحدة، وممكن يجتمع فيه أكثر من واحدة. نبدأ ونسأل الله العون والسداد. ونصيحتي لكم إخواني، اصدقوا مع أنفسكم قبل فوات الأوان، فمن كان في قلبه شيء من الكبر فليعترف بينه وبين نفسه. دع عنك الخلق، لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولكن اعترف بينك وبين نفسك وطهر قلبك قبل فوات الأوان. يتكبر العبد على خلق الله بعلمه. طيب ايه معنى يتكبر بعلمه؟ يعني يحتقر الناس ويتعالى عليه، واذا كلمه احد يتكلم من اطراف انفه، واذا القى عليه السلام قل ان يرد عليه، ومش كده وبس، عرض عليه الحق فلم يقبله، اخطأ فصوب فلم يرجع الى الخطأ. طيب ايه معنى العلم يا اخوانا؟ ايه معنى، ما معنى العلم؟ العلم معناه ان يحفظ العبد قسطا من المعلومات في قلبه ويستظهرها عن ظهر قلب. تاني، تعرف العلم تاني، ان يحفظ العبد قسطا من المعلومات عن ظهر قلب يقال عنه انه عالم، وكلما كثر الحفظ كثر وصف العالم له. معلومات؟ طيب هل يا ترى كل من حفظ معلومات عن ظهر قلب يسمى عالما؟ يعني واحد مثلا حفظ القرآن بالقراءات العشر، وحفظ التفسير والسنة والفقه وأصوله، ده يطلق عليه عالم؟ طيب واحد تاني حفظ علم الكيمياء والهندسة والطب والحفريات والجيولوجيا والبيولوجيا إلى غير ذلك، حفظه عن ظهر قلب، هل يعتبر عالم؟ نريد أن نفصل القول ونحرر هذه المسألة بحيث كل إنسان يعرف قدره. الجواب، قال الله عز وجل في التنزيل، وركزوا في الآية أوي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، نص في القرآن. وطبعا كما تعلمون احنا عندنا القرآن هو الأول والآخر، يعني كل واحد بيقف عنده ما نقدرش نتطور فيه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا بالتشكيل. كلمة إنما في لغة العربي بتفيد الحصر والتخصيص، يعني معنى الكلام ايه؟ يعني لا يخشى الله حق خشيته إلا العلماء، فكل من تعلم علما وخشى الله فهو العالم، وكل من تعلم علما ولم يخشى الله فليس بعالم بل هو جاهل. أرجو أن يتضح الأمر لكم، لأن احنا خدنا وصف العالم من النص، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من تعلم علما وأثمر العلم أنه يخشى الله فهو العالم، وكل من تعلم علما ولم يخشى الله فليس بعالم. وعليه فالمعتمد من العلم أن يحفظ الإنسان العلم ويورث العلم في قلبه خشية الله، فإلا تعلم العلم ولم يخشى إلا الله فهو وصف الجهل أقرب منه إلى وصف العلم، لأن العلم لم يقربه من الله ولم يورث في قلبه الخشية من الله. أيضا إخواني، لكي يكون العالم عالما ويوصف بأنه عالم بعد خشية الله لا بد أن يعمل بعلمه. قال تعالى عن نبيه يوسف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طيب، الرجل الذي يتكبر بالعلم، واخد بالك عنده علم كتير وبدأ يتكبر على خلق الله، بيحتقره من قلبه، انت مين انت؟ ده معاه دبلوم او ما دخلش التعليم، طب ده معاه دكتوراه او معاه ماجستير او بكالوريوس او فقيه او اصولي، يبدا يتحرك في القلب شيء من التعالي عليه. مساله تحرك القلب شيء من التعالي عليه، كما قلت لكم لن نحكم على احد، بل كل انسان حري ان يحكم على نفسه. طيب، الاشكال الثاني بقى فين؟ ان الرجل صاحب الشهاده العاليه، صاحب الخبره الواسعه، عرض عليه الحق ممن اقل منه في العلم فلم يقبله، متكبر. طيب اخواني، نريد ان ننظر الى العلم اللي هو حفظ العلم واستظهاره بشيء من الدقه شويه. ايه معنى واحد حفظ علم؟ يعني مثلا انا جيت احفظ القران، بمسك المصحف والشيخ بيقرأ لي آيات، أبدأ أرددها خلف الشيخ وأظل أردد حتى أحفظها عن ظهر قلب. ركزوا معايا في العلم في الجزئية دي، من خلالها سأقف أنا وأنت، أنني وأنت إذا حفظنا العلم لا دخل لنا في الحفظ مطلقا، بل الفضل لله أولا، فلا يليق بمن حفظ علما أن يتكبر على خلق الله، لأن مش بمجهودك بل الفضل لله. أو اثنين عندنا قعدوا أمام الشيخ يحفظون القرآن، قرأ الشيخ ربعا من القرآن على الشابين، وقرأ الشابان على الشيخ ما قرأه عليهما الشيخ، وبعد فترة الشيخ قال لهم ايه؟ يلا روحوا احفظوا، تعالوا ايه؟ سمعوا علي. فذهب الشابان، أحدهما استطاع أن يسمع على الشيخ والآخر عجز. لما؟ وإن قمنا بتشريح فسيولوجي لقلب الشابين واحد ولمخ الشابين واحد، مفيش فرق. طيب ده حفظ ليه وده عجز ليه؟ الجواب الفضل لله. يبقى حينما تحفظ أنت العلم ما ينبغي لشيء من الله عليك به أن تتكبر به على خلق الله. أيضا الأدهى والأمر مما سبق، من الذي، وركزوا، من الذي يضمن أن ما حفظه من العلم سيظل في قلبه؟ من اللي يضمن؟ من يضمن؟ ما أنا قلت لك في أول الكلام أسباب الكبر لا يملكها المكلف، وإن ملكها فترة من الزمن لا يملكها على الدوام. لذلك انظر لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. تعاهدوا القرآن يعني داوم مراجعة القرآن، فإنه أشد تفصيا أي تفلتا من الإبل في عقولها. كم من رجل كان يحفظ القرآن ثم نسيه لما أهمل المراجعة. كم من رجل كان يحفظ العلم ثم أهمله فنسيه ولم يعمل به. لذلك يبقى العلم بديت فضل من الله وذهابه أيضا من الله، فلا تملك أخي المكلف شيئا من العلم، فاتق الله ربك. وإذا أردت أن تتكبر على خلق الله بعلمك فانظر وتأمل، فالفضل في الأول لله. وإذا نزع منك العلم فلن تستطيع أن تسترد ولو أوتيت من المال ما أوتيت. ذكر العلامة النيسابوري في أسباب النزول، وذكره أيضا ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانتبهوا إخواني لهذه القصة ففيها عظة وعبرة. عبد الله بن مسعود صحابي، ومش أي صحابي، ده كان من حملة القرآن. ومش كده وبس، أي واحد في مصر أو في غيرها من البلدان يحفظ القرآن ومعه إجازة بالسند لا بد أن ينتهي سنده إلى ابن مسعود أو أبي بن كعب أو علي بن أبي طالب. أنا واحد من السندي بينتهي إلى أبي بن كعب. فابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب من الحفظة الأكابر في حفظ القرآن. عبد الله بن مسعود يقص علينا قصة عجيبة أقرع بها مسامعكم، حتى أن أحدنا إن أوتي علما سواء علم ديني أو علم دنيوي ما يتكبرش على خلق الله ولا يتعالى عليه. مش معنى أنه خد دكتوراه أو ماجستير أو وصل إلى السدة يقابل واحد ينظر إليه باحتقار، وإن ألقى عليه السلام هكذا بيده هكذا. اتق الله ربك، واعلم أن ما وصلت إليه من علم الفضل فيه لله. اعرف قدرك والزم غرزك. عبد الله بن مسعود يقول: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن. تخيل بقى إما سيدنا النبي يحفظ واحد، أقرأني سورة من القرآن. يقول ابن مسعود: فقرأتها ووعيتها واستظهرتها. يعني قرأها، وعاها أي فهمها، استظهرها أي سمعها عن ظهر قلب. يقول ابن مسعود: ثم ذهبت إلى الدار فكتبتها في مصحف. يبقى ابن مسعود وثق العلم، هو حفظه في قلبه ووعاه، وبعد ذلك ذهب إلى الدار فكتبها في مصحفي. الكلام ده كله كان بالنهار. يقول ابن مسعود: فصليت العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الدار، وفي السحر قمت لأصلي قيام الليل، فلما قمت أردت أن أقرأ بالصورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي لسه ما فاتش عليها 8 ساعات. يقول ابن مسعود: فلم أجد منها شيئا في صدري ولا كلمة ولا كلمة. ودي مش عادة ابن مسعود. ابن مسعود يحفظ انتهت. طيب حفظ الصورة وجاء بالليل ليقرأ منها في القرآن يقرأ منها في الصلاة يقول ما وجدت فيها شيئا في قلبي. يقول ابن مسعود فخشيت على نفسي. خذ بقى لكون بقى بينسى الكلام ده. يقول فذهبت إلى مصحفي عشان يرجعها بالمصحف فإذا بالورقة بيضاء. طب واللي كتب راح. يقول ابن مسعود فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته فقال يا ابن مسعود نسخت البارحة. إيه معنى نسخت؟ الله عز وجل رفعها. طب بس أنا كنت بحفظها ظهر قلب عن ظهر قلب وملينها وسمعتها أكثر من المرة. الله عز وجل الذي أعطاه قادر أن يسلبها منه. كذلك كذلك أنت رجل صاحب علم هل تملك أن يسلب العلم منك؟ طيب مرض فقدان الذاكرة أو الزهايمر الذي يشتكي منه الكل حد عارف سببه؟ أبدا. واحد فجأة كده فجأة دخلت عليه واحدة قالها بعيد يا ست عني ده أنا مراتك يا راجل ولا أعرفك. أصيب بمرض فقدان الذاكرة. ما السر في ذلك؟ الذي أعطاك العلم قادر أن يسلبه عنك. ومن أجل هذا نقول لكل من تعلم شيئا من العلم إياك أن تتكبر على خلق الله لأن هذا الذي دعاك إلى الكبر لا تضمنه. فالذي أعطاك إياه قادر أن يسلبه منك. أيضا إخواني في واحد من المسلمين الأوائل يعني في القرن الثاني الهجري كان يسمى بواصل ابن عطاء. هذا الرجل كان عنده من العلم في عصره لا يدانيه أحد. ما كانش حد زيه في العلم وبالذات في علم اللغة. كان حجة في لغة العرب لدرجة أن هذا الرجل كان ألثر. ألثر يعني حرف الراء مش موجود عنه. يعني أي كلمة فيها حرف الراء ما يعرفش يقولها. ألثر. وكان إذا خطب وإذا وعظ يخطب ارتجالي ولا يأتي بكلمة فيها حرف راء أبدا بالرغم أنه بيخطب ارتجالي. وديت كما قال الجاحظ من أشد الحروف دورانا في لغة العرب وعز من يتكلم دون أن يأتي بها. واصل ابن عطاء لدرجة مرة واحد بيقول له واصل قال له نعم قال له اقرأ أول سورة براءة اللي هي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اقرأها كده يا واصل. قال عهد من الله ونبيه واخد بالك إلى الذين عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين هلالين. نفس الكلام ما فيش تغيير. وهذا من فصاحته وعلو شأنه في اللغة ومع ذلك لم يعمل بعلمه فهو مبتدع ضال أضل من حمار أهل. يبقى الشاهد حتى ننتقل إلى التي تليها أن هذا الذي تكبر بعلمه لا شيء. ما تكبرت بشيء وعلمك هذا ليس بيدك أن تحفظه أو تستظهره ولكن بفضل الله. فاعرف الفضل لأهله واعترف بالعجز منك والكمال لله عز وجل يتولاك ربنا عز وجل. خلصنا يا إخواننا من النقطة دي. أرجو الله يبارك فيه. من أخ إن شاء الله ناصح لك واحد مثلا دكتور واحد مهندس واحد مدرس واحد كيميائي واحد عالم في الدين على اختلاف طبقات المجتمع واخد بالك؟ اعرف قدرك والزم غرزك، وتذكر قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الأمر الثاني الذي يتكبر به العبد على خلق الله أن يتكبر بالعمل. إيه معنى العمل؟ أعني بالعمل العبادات والطاعات والتمسك بشريعة رب الأرض والسماوات. يبدأ يتعالى على الناس ويحتقرهم ويزدريهم، ولسان حاله يقول: أين هؤلاء الناس مني؟ فأنا فعلت وفعلت وفعلت. ده بيحدث نفسه، يتعالى ويتكبر على خلق الله بالعبادة. واحد مثلا صام 6 أيام، أو بيصوم 2 والخميس، أو بيرجع كل يوم 10 تجزة، أو بيصلي قيام الليل، أو تمسك بالهدي الظاهري، يبدأ يحتقر غيره بهذا العمل، يتكبر عليه ويحتقره بالعمل، ويقوله: أنا أعلى منه بمراحل، من هو؟ أيضا إخواني، بداية الهداية من الله، ودوام الهداية إلى الله، احفظها كويس. بداية الهداية من الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله عز وجل من عليك ووفقك إلى شيء من الطاعات أو العبادات، فلا تتعالى على خلق الله ولا تحتقرهم ولا تزدريهم ولا تنظر إليهم بعين الاستصغار. لذلك يقول عز من قائل: هو أعلم بمن اتقى. أيضا إذا كان الله عز وجل من عليك بشيء من العبادة ودوام الطاعة، فلا تدري بما يختم لك، لا تدري، فاكرين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، أرجو أن ترجعوا إليها بالذاكرة. لا تدري، لعل عندك من الأعمال الكثير ولكنك لا تدري ما يختم لك. لذلك اسمعوا إخواني لهاتين الواقعتين: وإذا من الله على أحدنا بشيء من الطاعات وصنوف العبادات فليحمد الله، فدوام الهداية منه وبداية الهداية منه، ويسأل الله الثبات حتى يلقاه. وما أمن عبد على إيمانه من السلب إلا سلب منه. روى الإمام الحاكم في المستدرك وهو عند الإمام أحمد، وسند الحديث صحيح نص على ذلك الحافظ العراقي، من حديث أبي بن كعب يقول: أبي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان عابدا من بني إسرائيل بلغ السدة في العبادة، وصل إلى القمة في العبادة، وكان هناك فاسقا من بني إسرائيل كثيرا ما يعتدي على العابد. عابد بلغ السدة أي القمة، ففي يوم إذا بالعابد ساجد لله ساجد، فمر عليه الفاسق، عمل إيه؟ وطأ بقدمه على رقبة العابد وهو ساجد. متخيلها؟ خلاه ساجد كده وقام برجله، عزك الله، وطأ عليه. طبعا الكلام ده جرم وكبيرة من الكبائر، ولكن انظر ما الكلمة التي قالها العابد أفسدت عليه عبادته كلها. فقال العابد: ارفع رجلك، والله لا يغفر الله لك. عابد، ولكنه تكلم بكلمة أفسدت عليه عبادته. رفع رجلك والله لا يغفر الله لك، لا دي مش حقك. فقال الله عز وجل: أين المتألي على الله؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى ما تغترش ولا تتكبر على خلق الله بعبادتك، كما أن بدايتها من الله فدوامها من الله. فاسأل الله الثبات حتى تلقاه. الأمر الثاني أو القصة الثانية ذكرها أهل العلم، وهي من أخبار بني إسرائيل، وحاصلها أن رجلا من بني إسرائيل أصرف على نفسه في المعاصي وفي الفسق وفي الفجور حتى أطلق عليه خليع بني إسرائيل، أي أفجر بني إسرائيل. وعلى الجانب الآخر عابد من عبادهم وصل إلى الذروة والقمة في العبادة حتى سمي عابد بني إسرائيل، والاثنين عايشين في بلد واحد. وكان العابد من كرامته على الله إذا مشى في حر أظلته سحابة، من كرامته على الله. ففي يوم العابد جالس في مكان معين فمر عليه الخليا، فقال: هذا عابد بني إسرائيل، هلا جلست بجواره لعل الله يرحمني بالجلوس بجواره؟ فأمر أعجم. فلما جلس الخليع بجوار العابد، انظر، استنكف العابد واستكبر. يقعد جنب ازاي؟ لذلك تجد في الإسلام الصلاة ما فيش حد يختار مكان، ممنوع في شرع الإسلام. يجلس في الصف الأول من أتى أولا حتى ولو عبد، وجلس بجواره حر قرشي، هو ذا الإسلام. وفي الحج ممنوع يتميز أحد بلباس على لباس، لما؟ حتى يكسر الشرع حدة الكبر في قلوب العباد. فالخليع قعد بجوار مين؟ العابد. فاستنكف العابد واستكبر وقال: أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل، يجلس بجواري؟ قم. قال له: قم إليك عني. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل لهما يستأنف العمل، يعني يعملوا من جديد، فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد. وعليه لا يليق أبدا أن يتكبر عبد بعمله، لأن توفيقك للعمل من الله ودوام التوفيق من الله. فاعرف قدرك والزم غرزك وتب إلى ربك قبل فوات الأوان. يبقى الأمران الأوليان التي من خلالهما يتكبر العبد على خلق الله: يتكبر بعلمه، يتكبر بعمله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم ذكر اثنين مما يتكبر به المتكبرون، وبالنظر الدقيق وبعمق التفكير يجد العاقل لا يحق له البتة أن يتكبر بأحد هذين الأمرين، لا العلم ولا العبادة. يبقى خمسة، يعني أرى أن أسردهم بشيء من التعجل حتى ننتهي من هذا الأمر، وعلى وعد إن شاء الله أن أستمر في هذه السلسلة، وهي صلاح القلب أساس في صلاح البدن. ومن أراد إخواني أن يكون للكلام تأثير عليه ويستفيد منه ويؤثر فيه وينتفع به، أرجو أن يخلص لله عز وجل، اخلص لله وتأتي وفي نيتك الاستفادة، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. أما إن أتيت بغير هذه النية فإني لا إخالك ناجية. يتكبر الإنسان بالحسب وبالنسب، يعني ينظر إلى أبائه وأجداده من جهة أمه ومن جهة أبيه، ويبدأ يتعالى على الغير بهذا الشيء. طبعا العلماء لما نظروا إلى التكبر بالحسب والنسب قالوا: ما وجدنا إنسانا أغبى ولا أرضى عقلا من هذا النوع. هو الذي يتكبر على الغير بحسبه وبنسبه، لما؟ قالوا: لأنه ليس للإنسان دخل في حسبه ولا بنسبه. من منا اختار أمه أو أبيه؟ لا أحد. فكيف تتكبر بشيء لا دخل لك فيه مطلقا؟ عارف في العلم قاعد يردد العلم لحد ما حفظ، في العبادة قاعد يصلي ويصوم ومش عارف ايه، له دخل شوية، ولكن في الحسب والنسب ما دخله. هل اخترت أباك؟ ما حصلش. اخترت أمك؟ ما حصلش. اخترت جدك لأبيك أو لأمك؟ ما حصلش. فكيف تتكبر بشيء لا دخل لك فيه؟ ثم تعالى كده لننظر إلى أصلنا البعيد وإلى أصلنا القريب، ركزوا، بحيث لما إنسان مثلا أبوه فلان ابن فلان وعائلته فلان بنت فلان وقبيلته، قبل ما تتكبر خليك كده عندك عقل وانظر إلى حقيقة الأمر. يقول ربنا عز وجل، اسمع لقلاه ربنا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نص في منتهى الإعجاز: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الإنسان هنا بمعنى آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ركز معي، يبقى أصلنا وانت الأول التراب، ده الأصل الأولاني، والأصل الثاني ماء مهين. لذلك قال العلماء: كيف يتكبر من أصله الأول يوطأ بالتراب وأصله الثاني تغسل منه الأبدان؟ وصلت تاني؟ لأن ساعات تقعد تتكلم مع واحد بينتفخ عليك وبيتكلم: ليه أصل أبوه فلان ابن علان؟ والله يا أخي ما لا يوجد على وجه الأرض أغبى منك، أغبى منك ما فيش. انظر، أصلك الأول يوطأ بالأقدام اللي هو التراب، خلقه من تراب، صح؟ طب وأصلك الثاني أنا وأنت ماء مهين تغسل منه الأبدان. هل أحد يخرج ماؤه ولا يغتسل؟ لابد أن يغتسل. يبقى أصلك الأول توطأ به الأقدام، أصلك الثاني تغسل منه الأبدان. أيليق بمن عنده مسكة من عقل أن يتكبر بحسب وبنسب؟ والله لا يليق. لذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بن كعب يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فافتخر رجلان، فقال الأول للثاني: أنا فلان ابن فلان، من أنت؟ لا أم لك، أنا فلان ابن فلان، ودي بنسمعها كتير. انا بقولها لك نصيحة من اخيك، ان سمعتها من رجل ويفتخر بحسب وبنسب اطمئن ان ده مجنون، ابله العقل رديء الفهم. فافتخر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما للاخر: من انت؟ انا فلان ابن فلان. من انت؟ لا ام لك. وسيدنا النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم درس بقى يلقنهم يعلمهم ويربيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال احدهما للاخر: من انت؟ انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. عمل يعد. فاوحى الله عز وجل الى موسى ابن عمران: اخبر صاحبك انه ذكر تسعا من اجداده كلهم في النار وهو عاشره. يبقى كيف تفتخر بحسبك وبنسبك؟ وصدق من قال: إذا افتخر الإنسان بآباء لهم حسب، قلنا نعم ولكن بئس ما ولده. قلنا نعم ولكن بئس ما ولده. لذلك لما عير أبو ذر الغفاري رجلا بأمه، حصلت مشكلة بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح. بلال بن رباح كان عبد، فيعني الأمر احتدم ودول البشر فاعتراهم ما يعتري البشر. فقال أبو ذر الغفاري لبلال بن رباح: يا ابن السوداء. زي واحد يقول لواحد في بلدنا: يا ابن المرابع. على طول عرف ده إنسان مخبول العقل، لا عقل له ولا وزن له ولا مثقال. يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يفتخر بحسبه وبنسبه. لذلك المهلب ابن أبي صفرة كان أميرا من الأمراء، فمر على مطرف ابن عبد الله بن الشخير، ومطرف هذا علم من علماء المسلمين. فمطرف قاعد، والمهلب ابن أبي صفرة مر عليه وعليه جبة من خز ويتبختر في مشيته. فقال له مطرف: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله، مشيتك دي غلط. فالمهلب ابن أبي صفرة محدش في دماغه. قال له: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما في جوفك العذرة. هي دي الحقيقة، دي الحقيقة. أولك نطفة مذرة، يغتسل الرجل وتغتسل المرأة، وإن لم يغتسلا لا تصح لهم عبادة، والعاقل يتأذى بعد أن ينهي هذا الأمر. العاقل كما قالت هند بنت عتبة بن ربيعة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الميثاق في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة بن ربيعة: وأرجو أن تتفهموا لكلامها، فكانت في منتهى الحكمة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين، قالت: يا رسول الله، ما أقبحه حلالا فكيف به حرام؟ قال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، نحكم غلق القبر حتى لا يتأذى القوم بنتن الرائحة. يبقى الأول نطفة والآخر جيفة، طب والمرحلة الوسطانية؟ في جوفك العذرة. هذا حقيقة الإنسان، وهذا هو أصله. يبقى لا يليق قط أن يفتخر أحد ويتكبر على خلق الله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بعلمه ولا بماله. يتبقى معنا أن يتكبر بالمال، أن يتكبر بالجمال، أن يتكبر بالقوة، أن يتكبر بالمركز الاجتماعي والأنصار. وحقيقة الأمر أخشى إن بدأت في هذه الأشياء أن أختصرها اختصارا مخلا أو أن أفصل فنطير في الوقت، وعليه أرجئ هذا إلى وقت آخر لعل الله عز وجل ييسر به. آخر كلمة أقولها لكم إخواني قبل أن أترك هذا المكان، يعلم الله وكفى به عليما، ويشهد الله وكفى به شهيدا. ما أردت بهذا الكلام إلا النصح لي ولكم، لأنه لا يليق أبدا أن نترك بعضنا البعض في غي وفي ضلال، وأن نتكلم بأمور خارجة عن أصل الموضوع. يعني اليومين اللي فاتوا دولت، وكان فعلا يعني أنا بحضر الخطبة بقالي شهر، فكنت عاوز أتكلم في موضوع آخر غير الموضوع ده، وسيأتي وقته، لأن وصل الجرم والاعتداء على الحقوق والواجبات الذروة، وهذا ما ينبغي. وأقصد بذلك ما يفعله بعض أهل هذه القرية من أفراح، وصل الجرم بقطع الطريق، يقطع الطريق العام ولف من مكان تاني. في شرع من هذا؟ يخالف الشرع ويخالف العرف ويخالف القانون. أهكذا يستقبل العبد الفقير نعم الله عليه؟ ينعم عليك بالمال تقوم وتعصي الله وتؤذي الخلق بالسماع وتقطع عليهم الطريق؟ وإذا تكلم أحد أو أنكر يلومه الناس، وده من أعجب العجب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكرا منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. كان عندي فعلا نية أبحث الموضوع وأفصله، ولكن سيأتي وقته إن أبقاني الله على هذه الحياة. وعليه إخواني بفضل الله ناصح لي ولكم، فأرجو بعد ما نصلي كل واحد كده بينه وبين نفسه، أنت في القلب كبر؟ آه، قابلت فلان مش في دماغي، فلان مش في دماغي. طب بتكبر بإيه؟ بالعلم. معك إيه؟ حفظ القرآن بالقراءات العشر، الله قادر أن يسلبه منك. ثم إن هذا القرآن الذي تحفظه أو العلم الذي تعلمه إن لم تعمل به حجة عليك، يبقى مالكش لازم. كذلك بعلمه الآخر، العلم الذي تعلمته يسلب منك. هذا إخواني واضح ومتواتر، يبقى خلاص تعقل الأمور، ينزع من قلبك الكبر. تبقى تكبر على الله بالعباد، بيصوم اثنين وخميس وملتحي ومقصر ثوبه، واخد بالك انت ازاي، ومثله مثل ابي هريره، وبيتصدق وبيزكي وكل رمضان يعتمر وغير ذلك من الاعمال. هل عندك ميثاق ان الله يحسن لك الخاتمه بالراحه كده؟ عندك؟ لا، اعرف قدرك والزم غرزك. تكبر على خلق الله بحسبه وبنسبه من عيله، واخد بالك، زي أولياء الأمور في الديار المصرية صدعوا رؤوسنا بالفراعنة، كل حاجة الفراعنة، حضارة 7000 سنة. طيب نفس الشاعر ما قال إذا افتخر الإنسان بآباء لهم نسب، قلنا نعم ولكن بئس ما ولد. فراعنة كما قال القوم وصلوا إلى السدة في كافة أنواع العلوم، أنت عملت إيه؟ يبقى لا يليق أبدا أن يفتخر الإنسان لا بحسب ولا بنسب. إخواننا الله يبارك فيكم، حتى نستفيد من المعلومات. قضية مش قضية إن أنا جيت قعدت أرفع صوتي وإنت جيت جلست تستمع وتطأطئ رأسك، قضية مش كده، الموضوع أعلى من ذلك. أعلى من ذلك يعني عرفت معلومة فعلها، وقس وسقة الكلام على نفسك